بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى وصلنا إلى الحلقة 43 بعد 143 وإلى البيت 14 في قصيدة 189. وقبل أن أبدأ أريد أن أقول إن هذا مشوار طويل، يعني بدأنا أنا وفاطمة ربما قبل حوالي 3 سنوات، وإن والله ليس سهلا، لا على النفس ولا على الوقت ولا على الجهد ولا على العقل ولا على الذهن ولا على التحضير ولا على التوسع في الشرح ولا على، ولكن نحتسب الأجر في ذلك عند الله، وإنه لا عمل نسأل الله تعالى أن يكتب لنا به الأجر عنده، وأن يكون منارة لأهل العربية، وأن يكون إضافة إلى شروح ديوان المتنبي التي تبين وتجلي عظمة هذه اللغة، هذه اللغة التي هي سحر على الحقيقة. لأنه لما قال المشركون إن هذا إلا سحر يؤثر، كانوا يقصدون لغة القرآن، اللغة العربية. فنسأل الله تعالى في هذا المشوار الطويل أن يعيننا أن نتم، وألا نتأخر عليكم، وألا أيضا يعني نغمط حق الشعر ولا حق اللغة، ولا أن نغمط حق التاريخ أيضا، لأننا حين نتعرض لديوان المتنبي نتعرض لتاريخه وتاريخ الشعر العربي، ونتعرض لطائفة ونهر ممتد من الشعراء، نهر ممتد من البلاغة، نهر ممتد من البيان والفصاحة وهكذا. إذن دعونا نبدأ على بركة الله. قال المتنبي: فأقبل من أصحابه وهو مرسل، وعاد إلى أصحابه وهو عادل، تحير في سيف ربيعة أصله، وطابعه الرحمن والمجد صاقل، وما لونه مما تحصل مقلة، ولا حده مما تحس الأنامل، إذا عاينتك الرسل هانت نفوسها عليها وما جاءت به والمراسل، رجى الروم من ترجى النوافل كلها لديه ولا ترجى إليه الطوائل، فإن كان خوف القتل والأسر ساقهم فقد فعلوا ما القتل والأسر فاعلوا، فخافوك حتى ما لقتل زيادة، وجاءوك حتى ما تراد السلاسل، أرى كل ذي ملك إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول، إذا مطرت منهم ومنك سحائب فوابلهم طل وطلك وابل، كريم متى استوهبت ما أنت راكب وقد لقحت حرب فإنك باذل، أخ الجودي أعطي الناس ما أنت مالك ولا تعطين الناس ما أنا قائل، أفي كل يوم تحتضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، لساني بنطقي صامت عنه عادل، وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكل، ومتيه الطب فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. والله بغيض إلى كل إنسان الجاهل المتعاقل. طيب تعالوا بنا نرى ما قال المتنبي. قال في البيت 14: فأقبل، هذا ملك الروم، عفوا رسول ملك الروم، حين بعث به ملك الروم إلى سيف الدولة، فالآن يتحدث، هي تتم الحلقة السابقة في البيت 13، فقال فأقبل، يعني فأقبل رسول ملك الروم من أصحابه وهو مرسل، يعني كان جاءك مرسلا من أصحابه، أي من قومه من جيشه من ملكه، جاءك مرسلا، وعاد إلى أصحابه وهو عادل، فلما رأك وعاينك وجلس عندك وخاطبك ورأى مجدك ورأى قوتك ورأى كرمك، عاد إلى قومه يعذلهم ويلومهم. وفي كلمة عادل 3 معاني تقريبا. الأول أنه لا يستحق أن تقاتلوا هذا الرجل، كيف تقاتلون شخصا بهذه الصفات العالية، بهذه الصفات الكريمة؟ هذه واحدة. والنقطة الثانية: أنا ألومكم على أنكم بعثتم بي إلى هذا الملك العظيم فوقعت بين يديه، أما أفما كان عليكم أن تبعثوا من هو أشجع مني حتى يقف بين يديه، أما أنا فكنت أقل من أن أقف بين يديه. وأما الثالثة فقد عدلهم على أنهم ظنوا أنهم يستطيعون التغلب على سيف الدولة، يقول لهم ما لكم به قبل، يعذلهم على أن أرسلوه إليهم حتى يؤخر الحرب، حتى وإن كانت هناك هدنة فستكون بعد هذه الهدنة حرب. فقال لهم، عذلهم: إياكم أن تفعلوا ذلك أيها المجانين، إنه لا يغلب، إنه ما قاتل أحد لم تصره، لقد رأيت من عظمة جيشه ما لا يمكن لكم أن تقفوا أمامه، فعذلهم لهذا. إذن هذه 3 أسباب في عزل رسول ملك الروم لأصحابه حين عاد إليه. ثم قال في البيت الخامس تحيره، يريد أن يبين الآن، يفرع على البيت الرابع عشر، يبين الحالات التي لما عذل فيها رسول ملك الروم قومه أو أصحابه. قال تحير هذا الرسول الذي بعث إلى سيف الدولة، تحير في سيف. الآن السيف يحير الله. أنت الآن لو جاءتك بندقية كلاشينكوف أو بندقية M16 أو أي بندقية متطورة أو بندقية تطلق الرصاص بالليزر مثلا، ستتحير فيها. ستتحير يعني إيش؟ من حداثتها، من قوتها، من رهافتها، من شدتها. يعني في أشياء من القوة ما يحير، ما يقف، ما يجعلك تقف أمامها متحيرا. ولكن لم يقصد السيف الحقيقي ولا السلاح الحقيقي ولا البندقية الحقيقية، قصد سيف، أو قصد بالسيف سيف الدولة، الرجل الملك الشجاع فقط. تحير في سيف، ما صفات هذا السيف؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات، سيف هنا نكرة، فجاء بجمل بعدها في تقريبا بثلاث صفات. قال تحير في سيف ربيعة أصله. ربيعة قبيلة سيف الدولة، أصله يعني ينتسب إلى هذه القبيلة، ومن كان ينتسب إلى قبيلة ربيعة فإنه إنسان فارس عظيم كريم شجاع، لا يخاف، يقدم على المعارك، فأن لكم بقتاله يا أيها الروم. ربيعة أصله. ثم قال وطابعه الرحمن، صنعه الله. وإيش كأن في ذاك إشارة إلى صفة خالد بن الوليد حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سيف الله، فأن لمن صنعه الله، صنعه سيفا بشريا، يعني جعله في قوته كالسيف في قوته ومضائه وعزمه وإقدامه. قال وطابعه الرحمن، صنعه الرحمن، خلقه الرحمن، خلقه الله تعالى من فوق سبع سماوات، فأنى لكم أن تكسروه أو تهزموه أو تتغلبوا عليه. وطابعه الرحمن، والمجد صاقل، وصقل حد هذا السيف حتى بان لك المجد الذي فيه، هو ودخوله المعارك وانتصاره على أعدائه، فما وضع السيف في غمده وما توقف عن قتال أعدائه فحقق انتصارا بعد انتصار. هذه الانتصارات هي أمجاد هذا السيف التي صقلته وجعلته مرهفا. وطابعه الرحمن، والمجد صاقل. ثم قال في البيت السادس عشر وما لونه، يعني هيما النافية، وما لونه يعني وليس لونه مما تحصل مقلة، ولا حده مما تحس الأنامل. قال لك لونه طبعا أصله هذا السيف، أنت السيف الطبيعي الحقيقي ممكن تنظر إليه فتندهش منه، تمام. أما سيف الدولة فإنه لجلاله لا يمكن أن تنظر إليه مقلة أي عين. يقول لك العيون إذا نظرت إليه خفضت أبصارها إجلالا لسيف الدولة، فلا تستطيع أن تتقحمه العيون، إنما تتقحم العيون الغريب، إنما تتقحم العيون المرذول أو الإنسان العادي. فقال لك ما استطاعت هذه العيون أن تديم النظر فيه. فقال وما لونه، أي ما أصله، ما مخبره، ما هيئته مما تحصل مقلة، لا يستطيع الإنسان هيبة وإجلالا، هيبة وإجلالا لا يستطيع أن يديم أو يطيل النظر في سيف الدولة. طبعا في مثل هذا البيت قاله المتنبي وقاله غير المتنبي، في العود الهندي نماذج كثيرة من ذلك في الحقيقة. لكن من النماذج المعروفة في التاريخ أن امرأة أرادت أو وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته أكبرته وأعظمته فأصابتها الرعدة، صارت ترتعد. فقال لها رسول الله لمهابة الرسول صلى الله عليه وسلم لجلاله، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم هوني عليك يا امرأة، إنما أنا رجل، أو إنما أنا ابن امرأة كانت، إنما أنا ابن امرأة من قريش، أو إنما أنا ابن أمة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. قال إنسان إنسان عادي، فهوني عليك لا ترتعدي. لكن هيبة النبوة، هيبة الصدق، الإنسان الصادق له هيبة، الإنسان المعلق قلبه بالله له هيبة، الإنسان الذي يحترم نفسه وثقيل عند نفسه ولا يتصرف تصرف الهوج ولا تصرف السذج ولا تصرف الأغبياء ولا الحمقى، يكون كبيرا في عين من يراه ومن يجلس إليه. فقال وما لونه مما تحصل مقلة ولا حده مما تحس الأنامل، الأنامل جمع أنملة وهو أطراف الأصابع، فقال لك حد السيف يمكن أن تمسكه، يمكن أن تمرر أناملك عليه، يمكن أن تحسه أو تجسه، ولكن هذا السيف لا يمكن أن تقترب إليه. إنك إن استطعت تقبيل كمي كما قال في الحلقة السابقة فأنت في شرف عظيم، فأن لك أن تحسه أو أن تلمسه، لا قبل لك بذلك. يريد أن يقول إنه عال، إنه عظيم، إن له منزلة عالية لا يمكن أن ترام ولا أن تحصل. إذن وما لونه مما تحصل مقلة ولا حده مما تحس الأنامل. طبعا إذا كان النظر إليه لا يستطاع يعني لجلال سيف الدولة، فإن لمسه أبعد في الاستطاعة من النظر، لأن النظر لا يستطاع، فكيف اللمس؟ إنه أشد في عدم الاستطاعة. ثم قال في البيت 17 إذا عايلتك الرسل هانت نفوسها عليها وما جاءت به والمراسل. قال لك إذا عايلتك الرسل يعني رسل ملك الروم، عايلتك يعني رأتك رأي العين، إذا جاءت هذه الرسل رسل ملك الروم إليك فعاينتك فرأتك، فحينئذ ما الذي يحصل؟ هالت نفوسها عليها، رأت نفوسها حقيرة ضعيفة، فيها ضعة، فيها جبن، فيها خور. قال لك لأنهم يقيسون نفسهم إليك فيبدون صغراء ويبدون حقراء. هالت يعني ضعفت قلت، هالت نفوسها عليها. وما جاءت به، ولو جاءوك، وما جاءت به يقصد الهدايا، قال ولو جاءوك بأكثر هدايا الأرض قيمة إلى قيمتك كانت صغيرة، فهالت تلك الهدايا عليهم. والمراسل ومن أرسلها، لأن المراسل الذي أرسلها إليه يعني الملك نفسه، ملك الروم الذي أرسل إليك هذه الهدايا، تهون عليها، فتهون عليها ملوكها أمامك، يعني ليس فقط يهون تهون عليها نفوسها، ولا تهون عليها الهدايا التي جاءت بها لقلتها إلى جانبك، وإنما تهون عليها أيضا ملوكها الذين كانوا يرونهم عظماء قبل أن يصلوا إليك، فلما وصلوا إليك وعاينوك وجلسوك رأوا ملوكهم إليك ملكا، إنما هم صغراء. ثم قال في البيت 18 رجى الروم من ترجى النوافل كلها لديه ولا ترجى إليه الطوائل. رجى الروم يعني رجى شعب الروم، رجى جيش الروم، من ترجى النوافل كلها لديه، والنوافل جمع نافلة، والنافلة العطية التي لا تجب، يعني العطية التي غير مستحقة تعطى. وطبعا الأنفال الغنيمة في الحرب هي قريبة طبعا منها، في مشترك لفظي في مشترك معنوي، ولكن النافلة العطية بدون حرب، والأنفال العطية بحرب. لذلك قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذا رجى الروم وان ترجى النوافل كلها لديه ولا ترجى إليه الطائل. قال حينما بعثوا إليك حينما بعثوا إليك رسلهم هؤلاء الروم كانوا يرجون عطاياك، يرجون كرمك، يرجون فخامة أخلاقك، فتقبل بما طلبوه منك من أن تقبل بالهدنة أو أن تؤخر الحرب، ولكنهم إيش؟ ولا ترجى إليه الطوائل. الطوائل جمع طائلة، والطائلة الثأر الذي عندك. قال لو كان لهم ثأر عندك ما استطاعوا أن يثأروا لأنفسهم منك، فأنت ترجى لديك كرمك، ولا يرجى التغلب عليك بأن يثأروا لأنفسهم أو لأحقادهم فينتصروا عليك أو يقاتلوك، فيرجى عطاؤك ولا يرجى الانتقام منك. لو أرادوا الانتقام منك والثأر منك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. رجى الروم من ترجى النوافل كلها لديه ولا ترجى إليه الطوائل. ثم قال في البيت 19 فإن كان خوف القتل والأسر ساقهم فقد فعلوا ما القتل والأسر فاعل. قال فإن كان خوف الأسر والقتل يعني خوف أن يؤسروا وأن يقتلوا لئلا يؤسروا أو يقتلوا ساقهم إليك، يعني بعثوا برسولهم إليك، فقد فعلوا ببعثهم للرسول إليك وتذللهم إليك ما الأسر والقتل فاعل. ما الذي يفعله الأسر والقتل؟ الذلة والخضوع، فإنهم قد فعلوا ذلك قبل أن تقتلهم، بمعنى إن فعلهم هذا حقق ما أردته من أسرهم وقتلهم، وهو ذلتهم وخضوعهم وانقيادهم إليك. فإن كان خوف القتل والأسر ساقهم، إنما جاءوا إليك ليهادنوك خوفا من أن تأسرهم وتقتلهم، ولكنهم حينما جاءوا إليك متذللين خاضعين إنما فعلوا ما ينتج عن القتل والأسر، وما ينتج عن القتل والأسر هو التذلل والخضوع، فقد فعلوا نتيجة الأسر والقتل، فكأنك أوصلتهم إلى ما تريد دون أن تقتلهم، أي كأنك أوصلتهم إلى الذلة والخضوع والضعف والخور والجبن دون أن تبذل جهدا كبيرا، كأنه في إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب من مسيرة الشهر، فأنت انتصرت دون أن تقاتله، أي دون أن تفقد شيئا من جنودك، دون أن تفقد شيئا من الدماء من أوليائك أو من قومك أو من شعبك، وحققت النتيجة بأقل التكاليف. المعنيان في الحديث أولا ثم في الشعر هذا متقاربان تقريبا. فإن كان خوف القتل والأسر ساقهم فقد فعلوا ما القتل والأسر فاعل، طبعا ما القتل هذه المال موصولة، يعني فقد فعلوا الذي فعله القتل والأسر. ثم قال طبعا في البيت 20 الآن سأقرأه، فسر البيت 19 أو فرع عليه، فرع عليه فقال فخافوك حتى ما لقتل زيادة، وجاءوك حتى ما تراد السلاسل. قال فخافوك يعني حتى خافوك خوفا حتى كان الخوف الذي بلغوا إليه هو أعلى من الخوف الذي كان يمكن أن ينزل بهم لو أنزلت بهم مقتلة عظيمة، فقد وصل خوفهم إلى الحد الذي ليس بعده زيادة في الخوف، إنما أنت تقتلهم تسفك دماءهم في المعركة لتخيفهم، إنهم قد خافوك حتى بلغ هذا الخوف حدا أعلى من الخوف الذي كان يمكن أن ينجم أو ينتج عن القتل، فخافوك حتى ما لقتل زيادة، حتى ما كان هناك قتل آخر أي لم تكن هناك معركة أخرى، وتحقق من المعركة دون حدوثها ما يتحقق بحدوثها، فقد خافوك، فكأنما كان هذا الخوف بلغ مبلغا لم تعد فيه هناك ما يقتل، قد قتلتهم جميعا حتى ما لقتل زيادة، وجاءوك متذللين خاضعين مأسورين مستسلمين حتى ما تراد السلاسل، يعني هم خضعوا لك فما قيمة أن تأسرهم، إنما يؤسر الأسير ويوضع في يديه القيد، القيد خوف أن يهرب، إنهم ما هربوا، إنهم ما بقوا حتى في منازلهم، إنهم ما بقوا في ديارهم، يعني جنون بالمناسبة المتربي الجنون التصوير، هو قال لك إنه ما نتيجة الأسر؟ أن تقيد الأسير، ما الغاية من تقييد الأسير حين تأسره؟ ألا يهرب. طيب هؤلاء في من بيوتهم جاءوك دون، يعني قيدوا كأنما قيدوا، هم لم يقيدوا أنفسهم طبعا، لكنهم كأنما قيدوا أنفسهم وجاءوك، أنت لم تقاتل فكفيت، أكفى الله المؤمنين القتال، أنت لم تقاتل فكفيت نفسك مؤونة القتال، وأنت لم تضع القيد في أيديهم، ومع ذلك جاءوك ولم يهربوا وتذللوا إليك، كأنهم أبعد من أن يكونوا أسرى، أسرى يعني طواعية، وجاءوك حتى ما تراد السلاسل، أي ليس هناك غاية من السلاسل، إنما غاية السلاسل اللي هي جمع سلسلة وهي القيد الذي يوضع في اليدين وفي الرجلين ويجمع فيه اليد، تجمع فيه اليدان إلى الرجلان أو إلى الرجلين، هذا القيد لم تتكلفه لأنهم جاءوك طائعين. ثم قال في البيت 21 أرى كل ذي ملك يا إلهي، أرى كل ذي ملك إليك مصيره، كأنك بحر والملوك جداوله، كل ذي ملك أي كل ملك من ملوك الأرض لا بد في النهاية أن يخضع إليك، ولا بد في النهاية حتى لو حاربك في البداية وناوشك وناوأك في أول الطريق أن يخضع في النهاية فيجيء إليك، مثل ماذا؟ مثل أنت بحر عظيم، نهر كبير ممتد فيه مجموعة من الروافد الصغيرة، في فمصير هذه الروافد في النهاية ألا تخرج عن مسيرها، مصيرها ألا تخرج عن مسيرها فتنضم إلى تلك الجداول، فأعطاهم صفة الجداول الصغيرة الروافد البسيطة لأنهم قياسا إلى هذا النهر العظيم الممتد وهذا البحر الزاخر الخضمي صغراء أو صغيرون، فقال لك مع صغرهم قياسا إليك، إذ كل الملوك لو جمعتهم ما ساووا عشرك، يعني تخيلوا معي الجداول الآن والفروع والروافد التي تصب في نهر كبير، هي كلها لو كانت هناك 10 روافد 20 رافدا، لو كان هناك 20 رافدا ما ساوت في مجموعها نصف أو ربع أو عشر هذا النهر. فقال كلهم مجموعين لا يساووا، لا يبلغون معشارك، ومع ذلك فإنه في النهاية يصبون إليك. ما معنى يصبون إليك؟ ليس فقط أخذ من أن هذه الروافد تصير إلى هذا الملك في أنها يعني تخضع له، هذه واحدة، أخذ منها الخضوع هذه واحدة، لكنه أيضا أخذ منها إضافة إلى كما قلنا صغر الحجم، وأخذ منها إلى ذلك كله وهو الأعظم في المعنى، إن مقدراتهم، أن مقدراتهم أضيفت إلى مقدراتك، فصارت أملاكهم وجيوشهم جزءا من أملاكك وجيوشك، كلها صبت إليك. إذن قال أرى كل ذي ملك إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول. ثم قال في البيت 22 صورة أخرى لهذه الصورة في المقارنة بينه وبين بقية الملوك، قال إذا مطرت منهم، نزل مطرهم، ومنك سحائب، نتخيل نزل مطرهم ونزل مطرك، فما قيمة مطرهم إلى مطرك؟ قال فوابلهم طل وطل كوابل. شوف العظمة، قال فوابل، والوابل ذكر في القرآن الكريم، فإن لم يصبها وابل فطل، والوابل المطر الشديد، والطل المطر الضعيف أو الناعم أو الخفيف. فقال لك وابلهم، هم يظنون أنهم أمطروا مطرا كثيرا لكنه قياسا لك مطر ضعيف قليل، وطلق هو المطر القليل منك هو مثل الوابل الذي عندهم. وطلك وابل، وطلك أي مطرك الضعيف الذي يظن أنه ضعيف أو قليل، لكن هذا القليل كثير جدا قياسا إلى ما يفعلون. فوابلهم طل، هذه مقابلة طبعا، فوابلهم طل وطل كوابل. ثم قال في البيت 23 كريم، أي أنت كريم، هذا خبر لمبتدأ محذوف، كريم متى استوهبت ما أنت راكب وقد لقحت حرب فإنك بادل. طبعا في إشارة في البيت إلى عادة العربي في الحرب، أنت في حرب مستحيل أن تتخلى عن حصانك أو عن فرسك أو عن الخيل التي تقاتل بها. ثم أيضا كانوا يظنون، كانت العرب تظن أن تردف أو تردف راكبا آخر معها على الخيل حتى لا تضعف هذه الخيل وحتى تكون هناك حرية في الحركة طبعا. فقال لك يظنون بأن يردفوا شخصا آخر، فظنهم بأن يبذلوا هذه الخيل لهذا الشخص الذي يطلبها أكبر، لأنه أنت في المعركة تخيل الخيل هي أحد أدوات عدة الحرب، فكيف تتخلى عنها في الحرب؟ كأنك تخليت عن حياتك، لكن سيف الدولة لشدة كرمه يفعل ذلك، يعطي، يبذل هذه الخيل لمن طلبها حتى ولو كانت نتيجة هذا البذل حياته، فإن كرمه أهم من حياته. كريم خبر لمبتدأ محذوف، متى اللي هي متى الشرطية، متى استوهبت أي طلبت منك هذا، طلب منك هذا شيء هبة أي أن تعطيه لهم، ما أنت راكب، استوهبت ما أنت راكب، هذه ما مفعول به الاستوهبت، ما أنت راكب أي الخيل التي تركبها وقد لكحت حرب، يعني مو بس والله في معركة بسيطة أو حتى في نزال خفيف، لكحت حرب، ولكحت الحرب يعني اشتدت، وهي يعني إيش هو تعبير عن هيجان الحرب، لأنه هي أصلها بعير لاقح أي بعير هائج يطلب النكاح أو يطلب الزواج، فقال لك هائج هو، فقال لك لكحت الحرب يعني هاجت واشتدت، فتعبير تستخدم العرب. مين استخدموا أيضا؟ قال له قربا مربط النعامة مني، قربا مربط النعامة مني لكحت حرب وائل عن عيالي، فلكحت الحرب خلاص اشتدت وقامت واستعرت. فقال لك هي واو طبعا واو الحال، وقد لكحت حرب أي أن سيف الدولة لشدة كرمه يبذل هذا الخيل حتى في المعركة الشديدة التي يخشى فيها المرء على حياته في كل لحظة، لكن كرمه أهم من حياته، كأنه يريد أن يقول ذلك. وقد لكحت حرب فإنك باذل أي تبذل هذه الخيل وتعطيها لمن سألك إياها. كريم متى استوحبت ما أنت راكب وقد لقحت حرب فإنك باذل. ثم قال في البيت 24: أخ الجودي أعط الناس ما أنت مالك ولا تعطين الناس ما أنا قائل. وتروى أذى الجودي، يعني يا صاحب الجود، أذى الجودي يعني أه همزة همزة عفوا همزة نداء، وذا الجود يعني يا صاحب الجود. فذا منادى منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أو أخ الجودي بصير أخا منادى برضو منصوب لكن بأداة نداء محذوفة، التقدير يا أخ الجودي. فالروايتان موجودتان، أخ الجودي أو أذى الجودي يعني يا ذا الجودي. طيب أخ الجودي أعطي الناس، يقصد سيف الدولة، يعني يا صاحب الجود، يا من كان الجود أخا له، أي ما ذكر الجود إلا ذكر به. أعطي الناس ما أنت مالك، أعطهم كرما شديدا وأعطهم مالك فإنك صاحب هذا المال وأنت على قدر الكرم الذي تعطيه للناس. لكنه قال له إيش؟ ولا تعطين الناس ما أنا قائل. طبعا في تفسيرات كثيرة لهذا الشطر من البيت، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. أول تفسير إنه ما تعطي الناس، ويقصد هنا الشعراء على قصائدهم، لأن هذه القصائد التي كتبوها مدحا لك ليست لهم، إنما هي لي. كيف؟ أخذوا معانيها مني. فكأنك حين تعطيهم أعطيتهم ما أنا قلته، ليس هم الذين قالوه، لأنهم شعراء ضعاف لا يحسنون ابتكار المعاني، فيلجؤون إلى المعاني التي ابتكرتها فيسرقونها فيقولون بها شعرا أمامك يمدحونك بها، فتعطيهم عليها مالا وهم وأنا الذي قلتها. ولا تعطين الناس ما أنا قائل، هذه واحدة. طبعا هي هذه يشبه قوله أنا الصائح المحكي والآخر الصدى، أنا الصائح المحكي والآخر صدى، أنا الذي أقول والآخرون صدى لما أقول. هذه المعنى الأول. المعنى الثاني: ولا تعطين الناس ما أنا قائل، لا تصرفني عن أن أمدح سواك. يعني لا تعطين الناس ما أنا قائل، لا تقل لي اذهب إلى فلان اللي تمدحه من الملوك، إذ إنه لا يمدح من الملوك سواك. وقد صدق المتنبي في هذا البيت، فلم يمدح طيلة 9 سنوات قضاها عند سيف الدولة ملكا آخر، في حين أنه مدح قبله كثيرين ومدح بعده كثيرين، لكن لما أقام هذه المدة وهي أطول مدة أقامها عند ملك أو عند أمير 9 سنوات لم يمدح سواك. فقال لا تجعل، كأنه في طبعا تهديد مبطل لسيف الدولة، ودائما هو المتنبي يرى نفسه غير أحد، يعني هو أعلى من كل أحد، وبالتالي يستطيع أن يطلق هذا الحكم يقوله أو يكون يعني مضمرا إياه في أنه ما تضطرني يا سيف الدولة بسماعك لهؤلاء الشعراء أن تعطي الناس، أن تعطي الشعراء الآخرين أو الملوك الآخرين ما أنا أقوله، أي تصرفني عنك فأذهب فأضطر إلى الذهاب إلى سواك. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث أي لا تعطي أن الناس على قدر ما أنا أقول، بمعنى أنك أعطيتني على قصيدة مثلا 2000 دينار، فلا تعطيهم على قصائدهم 2000 دينار، لأن كل قصائدهم لا تساوي 10، لا تساوي بيتا واحد مما أقول، فأعطيهم على قدرهم، كل واحد أعطيه دينار، أعطيه 5 قروش، أعطيه نصف دينار، فلا تعطي الناس ما أنا قائله، أي لا تساويني بهم في العطاء. وهذه نقطة حقيقية أيضا في تاريخ المتنبي، واعترض عليها أبو فراس الحمداني في لما قال له إنك تعطي هذا الدعي، يقصد المتنبي إيش 2000 أو 3000 دينار في العام، على ولا يكتب فيك إلا 2 أو 3 قصائد، في حين أنك يمكن أن تعطي الناس أقل من ذلك على 20 قصيدة ل20 شاعرا يقولون خيرا مما قال. طبعا أبو فراس يعرف أنه لا شاعر يمكن أن يقول خير مما يقوله المتنبي، ولكن لكنه الحسد ولكنه الغيظ ولكنه الغضب، وغضب في تلك اللحظة، فقال له ليش تعطي أنت 2000 دينار على قصيدة واحدة يقولها كل عام فيك، كأنه متكبر من الشيء، مش كل مرة مش كل شهر يحكي لك قصيدة أو يقول فيك القصيدة، إنما يباعد بين القصائد، وأنا أستطيع أن أتيك 20 شاعرا يقولون 20 قصيدة فيك خير مما يقوله، وأعطي كل واحد يقبل ب100 دينار. طبعا يقبلون 100 دينار لأنهم ليسوا شعراء، مو الواحد الذي لا قيمة لشعره يقبل بأقل من ذلك. طيب إذا هذا المعنى الثالث لقوله ولا تعطين الناس ما أنا قائل. ثم قال في البيت 25، وهذا بيت شهير في الأنا الموجودة عند المتنبي، قال: أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. يريد أن يقول إنه قد مل من تطاول الشعراء عليه الصغار. قال لك شوية هذا تصير التحقير، قال: لقد مللت من هؤلاء الشعراء المتطاولين الذين يتقافزون في وجهي وهم يعلمون أنهم لا شيء، وإنك يا سيف الدولة تعلم أنهم لا شيء. فقال وهذه همزة استفهام، وهو استفهام استنكاري معناه البلاغي التعجب والتحقير والازدراء لهم. أفي كل يوم تحت ضبني، والضبن هو ما تحت الإبط إلى الخاصرة، هاي المنطقة اسمها الضبن. فشت يعني شو الفكرة؟ بعضهم قال في المفسرين، وأنا لا أذهب إلى ما قال، إنه هذا تحت ضبني يعني أنا مآويه، أنا مآويه، يعني أنا كل يعني أنا أعطف على الشعراء بس هم لا يستحقون، أحاول أن أصنع منهم شعراء لكنهم لا، ليست لديهم تلك الموهبة، ليست لديهم تلك القدرة، لا يتعبون على أنفسهم. أنا محاول، حاولت، حطيته تحت ضبني، وضعته تحت إبطي، وضعته إلى جانبي، هو الضبن ما تحت الإبط إلى الخاصرة، فكأني إيش ضمنته إلي. هذا معنى قاله غيره مفسر، بس هذا برأيي ليس هو المعنى. أفي كل يوم تحت ضبني يعني إيش اللي بيطلع تحت القزم، قزم صغير دمل، هؤلاء حقراء أقزام دمامل تحت ضبني، بيحاول إيش يعني يؤذيني، يحاول أن يكون مرضا لكنه دمل، يعني أنت تقشطه تذهب به. فأعتقد أن هذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى نفسية المتنبي، لأنه إحنا لما نفسر في معنى المتنبي أو الشعر المتنبي يجب أن ننتبه إلى نفسيته حين نفعل ذلك. قالوا في كل يوم تحت ضبني شوير، وكلمة شوير تدل على أنه مش والله تبناه أو يعني احتضنه أو تعهده بالرعاية، لأنه قال لك شوية، فدل على أنه يحتقره مثل الدمل الذي يكون تحت الضبن. شوية هذا تصغير شاعر، وهو تصغير يفيد الاحتقار. ضعيف يقاويني، يحاول أن يكون قويا مثل لكنه ضعيف، ضعيف يقاويني. قصير يطاول، يحاول أن يكون طويلا لكنه قصير، ماذا أفعل به؟ خلقه الله قصيرا، حاول أن يطول لكنه لم يستطع. لما؟ لأنه لما نبت، لما أراد أن ينبت، ما طاف البلدان كلها، ما قرأ الكتب كلها، ما حفظ الشعر الذي سبقني كله، ما عمل زيي. فهو بعد كل هذا التعب الذي تعبته، وبعد كل هذه القراءة التي قرأتها، وبعد كل هذه الصعوبات التي واجهتها، وهو مرفه كان ينام الليالي بطولها ولا يفعل شيئا، أكان يعتقد أنه سيطاولني، وأكان يعتقد أنه سيقاويني؟ إنما هو ضعيف وإنما هو قصير، ضعيف يقاويني قصير يطاول. ثم قال في البيت 26: لساني بنطقي صامت عنه عادل، وقلبي بصمت ضاحك منه هازل. لساني يعني شعر الذي قلته، بنطقي صامت يعني نطق شعري ولم ينطق لساني. لما؟ لأنني لا أنزل من قيمة نفسي فأرد عليه. وهذه كانت بالمناسبة صفة المتنبي، أنه ما كان حتى ابن خلوي أمام حتى كبار العلماء والنحاة والشعراء، وأمام السمع وبصري، وأمام سمع سيف الدولة وبصري، ما رد عليه في البداية مرة مرتين ثلاث، فكان احتقارا للآخر ما يرد عليه. والنقطة الثانية ترفعا، وفكرة أنه يعني أنت تأتي بكلام هراء، فهل أرد على الهراء؟ لأنه إذا نزلت إلى الرد على الهراء صرت أنا هراء، أو أصابني شيء من هذا الهراء. بالمناسبة هذه الطبيعة اللي في المتنبي هي طبيعة مروءة أكثر منها طبيعة أنا أو طبيعة تكبر، هي طبيعة أخلاق عالية. وأنا في الحقيقة في حياتي استفدت جدا منها، كل الذين توجهوا إلي بالسباب وبالشتائم ما رديت عليهم. عدم الرد هو الرد في هذه الحالة، لأنه أنت حين تشتم، حين ترد على شاتم، فكأنما أقررته على شتيمته لك. فيعني مروءة المتنبي، أخلاق المتنبي، كبرياء المتنبي، أنا الحميدة عند المتنبي، كثيرا ما استفدت منها في حياتي، كانت جزءا بنيت عليه شخصيتي. إذن قال لساني بنطق صامت عنه عادل. عادل يعني إيش؟ إيش إشارة إلى قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يعني عدلت عنه، ملت عنه، تركته، يعني لم أواجهه، كأنه إيش أعرضت عنه. وكأنها فيه إشارة إلى قول تعالى وأعرض عن الجاهلين، فأنا هذا جاهل لا يمكن أن ترد عليه، لو أنك رددت عليه لوقعت في مستنقعه. وقلبي بصمت ضاحك منه هازل، لكن قلبي وهو صامت حقيقي ضاحك مما يفعل، لأن الذي يفعله واضح أنه لو كان له قيمة كان رددت عليه، ولكنه لا قيمة له، بالتالي أضحك مما يفعل وأهزل، هازل يعني ساخر مما يفعل. ثم قال في البيت 27 وهو بيت حكمة جميل، بيت مفرد في هذه القصيدة، قال وأتعب، هذا مبتدأ، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، هاي الخبر من لا تجيبه، وأغيظ من عداك من لا تشاكله. فإن أخذت البيت على إطلاقه أو أخذت الشطر الأول على إطلاقه، بالفعل أتعب من ناداك من لا تجيبه، يعني إيش؟ لما قال رب العالمين فإنك لا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا منذرين، أتمنى أن يكون قرأت صحيح، أو فإنك وما أنت، قول الآية الأخرى وما أنت بمسمع من في القبور، هم ليسوا في القبور هم أمامه، لكنهم لا يجيبون أو لا يستجيبون، فكأنهم في القبور كأنهم موتى. فهو نفس الشيء، التعب الشيء يقع فيه المنادي أن ينادي من لا يستجيب له، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، أي لا تجيب له أو تجيب سؤاله أو نداءه، هذا بوجه عام، خلينا نحكي بوجه عام. وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، طبعا أتعب من ناداك يقصد الشعراء الآخرين، هم قاعدين ينادوني أنا، يتطاولون علي أنا، يشتمونني أنا، ولكنني كأنني لم أسمع، كأنني لم أسمع. فبذلك إيش ماذا فعلت؟ أتعبتهم. ليش؟ لأن ما أعطيتهم مجالا أن يشعروا بلذة أنني أعطيتهم اهتماما، هم فقط يريدون مني أقل قدر من الاهتمام بأن أرد عليهم، يشتمونني ولو رددت عليهم، يعرفون أن شتيمتهم إنما هي من غيظهم وحسدهم، ولكنني لا أرد عليهم، ولو رددت عليهم لبرد غيظهم وحسدهم وحقدهم ونار هذه الحسد قليلا، ولكنني حين ما أجبتهم وما رددت عليهم شتيمتهم زادت نار الحقد والحسد فأكلتهم في أعماقهم. وإيش قال الشعر الآخر؟ ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. هو طبعا عنه هو سمعه، بس إيش؟ أعرض عنه، فلما أعرض عنه زاد من غيظه وغضبه. قال وأتعب من ناداك من لا تجي، أتعبتهم، أتعبت هؤلاء الذين ينادونني بالشتيمة وأنا مهمل لهم. ثم قال وأغيظ من عاداك من لا تشاكل، وأدخلت الغيظ في قلوبهم لأنهم يحاولون أن يشاكلوني. شو يعني يشاكلوني؟ يصبحوا مثلي، سواء إما أن يرتقوا إلي أو أن أنزل إليهم، يعني هم يريدون أن أرد عليهم الشتيمة بشتيمة فأكون أنا وإياهم في السوء سواء. فأنا ما شاكلتهم فأغيظت قلوبهم، هم ما قدروا يطلعوا لي، هذا لم يشاكلوني من جهتهم، وأنا لم أنزل إليهم فلم أشاكلهم من جهتي فأغيظتهم. ولذلك إذا ما قدر عليك بأن يجذبك إلى مستنقع، شو بيعمل؟ بيطردك من محيطه. ولذلك إيش قال رب العالمين في قصة قوم لوط؟ قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طب يتطهرون يفترض أنك تحطه على رأسك، يفترض أنك أنت تتمسح به تتبرك به، تذهب إليه تطلب منه أن يهديك سواء الصراط، بس لا، لأنه ليس مثلي، لأنه ليس في مستنقعي، فإما أن أجذبه إلى مستنقعي فيدخل إلى مستنقعي فأسر أنا، فإن لم أستطع فعلي أن أطرده خارج هذا المستنقع. هو نفس الشيء متنبي، ما استطاعوا أن يجروه إلى مستنقعهم، والله عظيم، والله عظيم. وهذه النفسية نحن محتاجينها. أنا أقول لمن هو شعر متنبي يخلد، لأنه ينطق عن خواطر الناس كما قال ابن الأثير، وإضافة إلى أنه يعني يعيش معك في زمانك كأنه عايش بيناتنا، ماذا يحدث مع كل واحد فينا على اختلاف توجهه وفكره وثقافته ووظيفته وعمره وجنسه، يحدث مع كل أحد. ثم قال في البيت 28 ومتيه، يعني ليس اتهاما نفيا، وما اتيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. إلى كل أحد بغيض إليك أيها الإنسان الجاهل المتعاقل. المتعاقل هذه الزيادة في المبنى تفيد التباهر، يعني هو ليس عاقلا لكنه يظهر لك أنه عاقل لكنه في الحقيقة جاهل. فقال لك وما اتيه طبي فيهم، يعني اتيه الكبر، أنا ما تكبرت عليهم كي أسكتهم كي يكون هذا التكبر يعني دواء لهم، طب يعني دوائي مداواتي لهم، أنا ما تكبرت عليهم لكي أداويهم، غير أنني بغيض الذي جعلني أتكبر عليهم بغضي إياهم، بغضي ما هم فيه، بغضي لتفاهتهم. فإذا أنا بغضت التافه، وإذا أنا اجتنبت الساذج، وإذا أنا اجتنبت الحمقى، أفكان أفألام على اجتنابي للحمقى؟ ها ومت أفيقال عن لأنني اجتنبت الحمقى أنني متكبر؟ أنا اجتنبتهم فقط، ما تكبرتش عليهم، أنا أكره كرهت ما هم فيه من الضعة فاجتنبتهم، فظنوا أن اجتنابي لهم تكبر، أن اجتنابي لهم تكبر عليهم. قال لك ومتيه طبي فيهم، ليس لم يكن ذلك مداواة لهم، ولم يكن ذلك تعاملي معهم، إنما أنا اجتنبت الحمقى فظن أنني متكبر، ولا ألام على ذلك، ومتيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. هو جاهل في حقيقته ويظهر لك أنه عاقل ولكنه ليس كذلك. بهذا البيت ننهي هذه الحلقة بحمد الله تعالى، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 44 بعد 143، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.